تفصيل في أسانيد هذا الحديث، لكنه يجمع فيه يتحسن يتحسن. أما حسن في الدنيا والآخرة اختلف الفسر بمعانيها، وهي محلها ومضانها كتب التفسير. نعم. وفي بقية طوافه اللهم اجعل الحج مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرم وتسد القراءه فيه. قال في بقية طوافه، اي يقول في بقية طوافه اي اطلق هناك قيد بين الركنين بين الحجر الاسود واليماني، يقول ربنا اتنا الدنيا حسنه ولا تخف حسنه وقنا عذاب النار. اما الزياده لم تثبت ان يقول قنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار سنة نجنا الراوي يا عزيز يا غفار، ربنا اتنا الدنيا حسنه وقنا عذاب النار، ادخلنا بالناس على الراوي يا عزيز غفار ونحوه، هذا لم يثبت عنه عليه الصلاه والسلام، لم يثبت عنه عليه الصلاه والسلام. فثبت ربنا اتنا الى اخره وقنا عذاب النار، اما سن جنة الابرار يا عزيز الغفار لم يثبت. هذا الموضع اهل الكتب هذه حادثه ليس في المسجد بشيء، لكن لو قال الانسان دعاء مطلقا لرجل الدعاء له ذلك، لكن شيء لا تتقيد في كل دعاء، لو قال مره مرتين في عمره في شهره في لا، اما تبقى ديمه وعرفه على لسانه ليس من السنه بشيء، ليس من السنه بشيء، عليه ان يقتصر على السنه ويزيد ما. أما قوله يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقصد يقول هذا الدعاء لا يأتينا ولا يقول غيره، قال يقول ثبت هذا ولو أن يجعل ما شاء، إن اقتصر على هذا جاز، وإن اقتصر عليه وزاد جاز، وإن اقتصر على دعائه ولم يأتي هذا جاز. أما المشروع هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين، فالمسلم ان يزيد ما شاء لا يعني ان يقول هذا ويسكت، لم بل يدعو بما شاء. هنا قال وفي بقيه طوافه ماذا يقول؟ اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وارحم انت السبيل الاقوم وتجاوز عما كان وانت الاعز الاكرم الى اخره. هذا الحديث لا يصح عن صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعو المسلم بما شاء، يدعو من الأدعية المشروعة المشروعة. وكان عربي يقول ليس بطلة مخيطة مخيطة، لا سمع النبي صلى الله عليه وسلم ومع كما قال أنا ابن عباس ماذا قلت؟ قال والله لا أحسن يا رسول الله ما تذنب بي أنت ومع أو ما أحسن ذنبك أنت ومع، لما قلت له بطلة مخيطة قال لنا نور مذنب حول واحد في نظر اللهم قل اعظم ما يرجو العبد من ربه سبحانه وتعالى، فيدعو بما شاء. اما ان يقيم ثم الكتب تباع حسب مشهوره وما زالت الدار كان على مسجد على الشارع في مكه يمنعون هذه ايام النواصي في رمضان في الحج تباع عند الشعراء عند المواقف عند خاصه عند حلاسة المواقيت مسجد المواقيت تباع بكثره بكثره وفي من يدعمها للاسف ولها رواتب بيع، يبقى ماذا يقول بالشوط الاول كذا كذا، الشوط الثاني كذا كذا، وتجد الحاج المعتمد المحل يعني يتكلم في كل شوط ان يقول ذكره، واذا بعضهم سمعنا عنه انه اذا نسي او ذكر الشوط ظنه الثاني فنجر الدعاء الثالث يعيد الشوط. ايا كان هذه ليست من سنه الشيء، ليس في كل شوط نقول في كل طواف دعاء مخصوص، هذه من البدع المركب والبدع الإضافية لا يجوز. يدعو الإنسان بما شاء، والأذكار كثيرة لو لم يكن إلا كما صح عن الإسلام أنه كان أقر الأعرابي اللهم اغفر لي كما، لكن أن يقيد ذكرا دون آخر ليس من السنة بشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف وحج وعتمر ومعه أصل حجة الوداع أمم يعني خلق كبير، ولم يعلم احدا او لم يرسل عنه صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا انه كان يقول جعان دون نار، ولم يقر احد الا هذا الرجل الصحابي الذي العرابي الذي بسنده انه اللهم يدعو الانسان بما شاء ومنوع في الدعاء. اما قال تسن القراءه فقراءته به انا لا ارى سنه، بل يجوز

هذه عبادة، والعبادة متوقفة على النية، النية تميز العادة من العبادة لها فائدتان فواجب عظيمة يوم لك منها مشهورة عند الفقهاء، تميز بين العادة والعبادة، وتميز العبادة من كونها سنة أو طريقة. مثلا إنسان يقول تسأل الأول ما يسمى الآن ما تحمم يسمونه تروش يبرد أو فيه نتن أو فيه وسخ يريد التنظف، الآخر مثل هو نفس الفعل فعله إلا أنه يريد اغتسال يوم الجمعة أو من جنابه، هذا الفعل وهذا الفعل. النية دي الأول النية دي فرقت بين العادة وبين العبادة. الثاني أيضا إذا نوى بغسله رفع جنابه فهي واجبة، وإن روى سنة لم يرجع وجوبا فهي سنة. فالنية تميز العبادة والعادة، وأما العبادات تميز الراجل منها من المسنون. الإنسان يصلي الفجر سنة الفجر ركعتين، ثم يصلي الفجر طريقة ركعتين، كلها لكن بالنية هذه سنة وهذه طريقة فقس على هذا. قال هذا لم ينوي الطواف عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، لأنكم تتكلمون عنه. من أهل العلم رد هذا القول، ومنهم شيخ المشايخ الشيخ محمد أمير في أبو الدار رحمه الله، ومن قول الأحناء قول عند الأحناء وقول عند الشيخ سعد بن تيمية، ورواية في يعني فقه عمر علي، لكنها رواية عن المذهب ليس نصوص أحمد، رواية أن لا تتوقف لا تتوقف الطواف على الأحناء. كيف هذا؟ قالوا لا الدليل، قالوا أنت عبادة واحدة مثل الصلاة، مثل الصلاة لا تشرح لكل ركن أو واجب تعتبرني، لا تشترط أن هذا ركن ركوع هذا قيام هذا اعتدال وهذا جلوس وهذا تشهد، النية واحدة. الصيام إذا نويت تكلمنا عن النية في الصيام في أول كتاب الصيام في أول رمضان لا يحتاج أن يجد النية كل صوم يجد نية مستقلة، نية واحدة واضح. واستدلوا بدليل اقوى من هذا، قال سبحان ما اقول قال الطواف، لانه اذا كان معتمرا مثلا عمر نوى تحقيق الله مع المسلم كل هذا خلاص ما يحتاج يجد النية لكل فعل سواء في طواف او سعي، خلاص النية وهذا النية نيتان، نية ذكرية ونية حكمية. النية الحكمية قال تكلمنا عن هاتين النيتين، فهو النية القائمة تشمل جميع العبادات. وهناك دليل قوي، قال من وقف بعار ليلا او نهارا ولو لم واحدا وقف ناسيا نادم هذه عار جاهل مثلا، الناس نظروا على مزدلفه فجاء بدابته وسيارته يعني يبحث عن عار ودخل مع الناس مزدلفه او اصبح ناسا، قالوا لا تنسي احد عن عار ما التحق وجاءهم لستم كابلان مثلا تبين أن العرب قال ابن أخذ العرب ناسيا صح أيضا بالإجماع. إذا لم ينوي، لو لم ينوي جنع دخل هذا المكان بات قلنا أنها مزدلفة تبين أنها عرب ثم أصبح على يوم العيد ونوى الحجة جاز الإجماع، وهذا دليل صحيح. لكن هنا نقول هذا الخلاف الذين رجحهم لا توقف هذه النية، النية الأولى كافة، لكن يعني في جد الإنسان أن يجدد المحرم نيته بكل عبادة وكل فعل هذه النية الذكرية، النية الحكمية أقل، الذكرية ويتذكر وينوي كل صغيرة من الصلاة الله أكبر تذكر بين الله عز وجل، النية مستحضر النية إلى أن يسلم، هذا ممن تعلق قلبه لله وممن خشع في الصلاة. هؤلاء الذين نسمع عنهم انهم ايش؟ الواحد المسفر وانه كان يفرق بيته يرحمك الله وانه يسقط بيته ويجد الداب ولا يشعر بهذا، حتى قال قائلهم النار حرقت في بيتك وطفئناها وانت ساكن، قال اشغلتني النار اقل عن النار، اشغلتني نار اقل عن نار كنت بيوت الناس، مقام ناس عودي. فهذا نية يستذكر المسلم ويستحضر النية بكل عباده. قال لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات كما هو معروف في الصحيحين، أو لم ينوي نسكه ما لم يمن نسكه يعني احرم مطلقا وطاف قبل ان يصرف احرام ولنسك معين لم يصف طواف. يقول انه قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي نسكا لا قارنا لم يرد يعني ينوي قرانا ولا تمسكا ولا ابرازا ولبيك اللهم لبيك وبدا يطوف مع الناس يسعى. قالوا لا يسعى لابد ان ينوي والصحيح الذي يرضى كما ذكرنا في الدروس الماضيه يصرفه يصرفه الى كما في حديث عدي رضي الله عنه يقول نويت بما نواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال او لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه أو طاف على الشادروان طاف على الشادروان بفتح الدال وهو ما فضل عن جلال الكعبة لم يصح طوافه لأنه في البيت فإذا لم يصح فيه لم يصح في البيت جميعا. نعم قال الشادروان هو يبنى كبنى تبنيه العرب وما الناس يبنونه هو زيادة استناد الجدار هذا يخشى يعني تهاويل أو سقوط ويعتمد الجدار الأصل على هذا الجدار الأخرى بمعنى يأتون بجدار تقريبا مثلا ارتفاعه على الأرض نصف متر ذراع ثم يبنون بجنبه جدارا ملاصقا له ما شاءوا يمددون 10 أضلاع 20 ذراع هذا بعد الله عز وجل الجدار المقصود بذاته يعني يعتمد بعد الله على هذا الجدار هذا حماية مثل الحزام مثل الحزام غاضب. كان الشادروان هذا على صغره كان الناس يرتقونه ويمشون عليه في الزمن الأول إلى قريب واضح من جدار صغير ثم جنبه ملاصق له جدار أكبره الكعبة. هذا الجدار الصغير موضع قدم أو قدمين يمشي به الصغار والكبار موضع طيب فكان الناس يعني يمشون عليه في عرض. اختلف الفقهاء هل هذا الذي طاف على الشادروان يعتبر طافا بالكعبة وهل يصدق في قول الله عز وجل ولا تطوفوا بالبيت العتيق ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وأول لتأخذوا عني مناسككم. عامة الفقهاء أنه لا يصح طواف لأنه لم يطوف بالبيت عامة. والصحيح أن طوافه صحيح والخلاف لفظي منزع خلاف العظماء هل هذا الشادروان بني في أرضه ومكان الكعبة مع أن الشادروان حدوده حدود الكعبة وبني الكعبة في الجدار الآخر داخله أو أن الكعبة المبنية هذه هي الكعبة هي بنيت على قواعد إبراهيم عليه السلام وهذا الشادروان بني خارج حدود الكعبة هذا صحيح وهذا الذي رجعه ابن تيمية ولم تكن عرض تبني الشادروان أو مكان جدار صغير داخل حدود الكعبة لهذا يعني يؤخذ على الحجرين الأسود واليماني أنه لم يبنى ولم يعلق على جدار أساس بل يبقى على حجر آخر داخل الكعبة ليس كذلك والصحيح أنهما إجماعا أو يعني اتفاقا بنيا هذا على القواعد إبراهيم القواعد إبراهيم عليه السلام. أما في العهد السعودي يعني قبل سنين أو رصدوا هذا الجدار حتى أصبح يعني أملس مائل لا يستطيع الانسان ان يمشي عليه يتعذر بس ما يستطيع فاصبح ممتد هكذا مائل فهذا المسح للشادروان ترك الكلام سقطت خلاص ما يستطيع ان يمشي عليه ما يستطيع ان يمشي عليه لكن لو ازيل ليس من السنه وليس من الحكمه لازالته بقي هو قديما ما فلا يزال على شيء يبقى كما لكنهم ميلوه وسووا به تسوية على الأرض بمعنى أن المتكلف أن يمشي عليه ليس إقراره من حكمة من التوفيق. نعم أكن قال الشاذروان أو طاف على الشاذروان بفتح الذال وهو ما قابوا له

وتابعه تلميذ ابن القيم وكذلك بعض المشايخ نزل الشيخ العثيمين وغيره رحمه الله الجميع. قال لا يشترط الطهارة. ونحن الآن في طلاب العلم نسأل كثيرا جو معي المشايخ نسأل كثيرا في مكة خاصة في الطواف والحج ما نسأل من قبل النساء أنا يا شيخ حط وأريد أن أطوف بالحج والعمرة. الجواب انتظري كما قال صلى الله عليه وسلم حتى تطهري وتغتسلي أنت. لكن تعترف يا شيخ الرحلة سواء بحرية أو بحرية أو جوية القافلة الركب الجماعة الذين أنا معهم ما هي إلا أيام قليلة وعدتي وعدتها سأقول امتد بها 17 أسبوع أو أسبوعين وهي بعد 3 أيام قطعناها حتى أنهن تتكلم في أخذ يعني الأدوية هذه التي تأخذ الدورة والحياة. وهنا السؤال هنا الخلاف في الزمن الأول يا يعني الشيخ كان خلاف في الشيخ يقول كان مهجورا مهجورا لما الناس في الزمن إلى قريب إذا جاء رجل رق جاء من اليمن فضلا من مصر أو الشام أو ما بعد البحار إذا ساعة حج يبقون يبقون في مكة الشهر والشهر ربما أسبوع أسبوعين أيا كان غالبا المرأة عند الطفل. أما اليوم فلا مع المواصلات السريعة هذه وقرب الرحلات البحرية والجوية وهي متقيدة ومرتبطة بجماعة بأهلها صعبة في الفضل مع السيارات الجميلة الآن عن حاجة رجل فليكون بجانبه هو من أهل أبها والرياض لا بد يذهب اليوم لعامة مرشية أمور والسيارة سريعة فصعب أن يستغرق 7 أيام في مكة نصف نهاره في الرياض نصف نهاره في أبها أقل مما يعني ربع نهاره في المدينة ما يمكن هنا السؤال تكثر على الناس. شيخ الإسلام بارك الله القلم وصف لها الأدلة حقيقة وذكر أقوال الفريقين ومع طرف الخلاف والنزاع وأبحر رحمه الله رحمة الله وكل ذلك هو يعتذر ويستغفر الله كأنه عصى الله هذا المسلم من يكره كلام ابن تيمية بن جمال بزاوة كأنه يعني لا يقصر نفسه كأنه قد عصى الله استغفر الله واستغفر الله لم يسقني أحد لهذا كان فتوى أبي حنيفة هو أبحر يعصلها يريد أن يخرج ما يسر على الأمة في زمانه كان يحتاجون من مال كاذبا ورحم الله أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمه صدق بنيته ويسر الله الفتوى على جماهير الأمة بعد الآن من سنين عادة المملكة بدأت المواصلات الحديثة به وابن تيمية أجرى التيسير في هذه المسألة أبحر ما زال استغفر الله ويتوب اللهم يعني كلام سبحانه الآن في بداية الشباب يعني تطوير العلم ممن بعد شم العلم شم قليل يفتي به من الإهمال في الأصول في قضايا مصيرية للأمة ولا يستحي من الله ولا يخشى الآن يهجمون على الفتاوى هجوم عشيم بلا دليل أرض ويرى ترى الحق يعني بين بلا الضار بالضار أعمى من في القلب يا من أنت حتى ترى من أنت ترى إذا قال يقول قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال لما قال الصحابة قال فلان كذا كذا وأنا أرجح لربما ننازعه لكن لا دليل من يقتحم رأسه ومن كيسه يعني يا يا هذا يا هذا ونحن لضعفنا وقلة يعني حكمتنا نتناقل الفتاوى به يعني المقصود التي تنزل من القنوات هذه اللي يروج لها يا شيخ يا ترى فلان سئل عن كشف الوجه الغنى عن الربا عن النساء المرأة العبيضة عن قيادة المرأة يقول يا جوز ما الشيخ هذا أشركتكم وأشغلنا بعض ولكن لو نشغل الفتاوى هي كبار العلماء فتاوى هي كبار العلماء محبوبة ومؤسسة حكومية محترمة كما الآن وزارة الصحة وزارة الحج وزارة الإعلام وزارة التربية والتعليم وزارة التجارة وزارة هذه وزارة حكومية من ولي الأمر يعني يجي جندي ليس تقريبا بشخصه ولا بمرتبته بشريط مثلا في شريط عند الإشارة، الواحد يفعل إشارة عاقبه وحجر عليه مخالف مغولي صحيح، وكلنا نقدم على هذا الشيء. لكن لو جاء الدكتور ولا الصور ولا الوزير ولا السرير ولا كذلك قال لا أنا أرى ما لا بأس في إشارة، نقدم كلام لا عاقبه هذا الشيء سلف إشارة ما شاء الله يقول أنا أرى ما قال الناس أمور ضرورية أو مسائل بلدية أنا أرى كيف تجي دار المرأة ترى وفي وزارة يعني اسم وزارة من باب المحاكاة وهي مؤسسة حكومية شرعية وكثير فيها خيرة العلماء من كبار العلماء وفتاوى مدونة يقول هذا حرام ويأتي إنسان غير تتبنى بعض الناس يقول حلال طبعا ابن باز العجيمين الجبين الوزان الاعيان الغديان العلماء كبار يحرمون فتاوى من كبار العلماء لم يلتقونهم رؤوسهم جلسوا في محضر وتناقشوا هذا البحث 10 صفحة هذا 40 هذا 50 ثم يخلصون بفتوى يتقون الله عز وجل فيها وكما قال سبحانه وتعالى في الفصل انا ذكرت لك تعلمون ياتي الانسان انا ارى ونشكر بعضنا لكن هو احنا يعني أشعرنا هؤلاء أهل المحتوى المتصل هذه أشعرنا أننا في هذا البلد أو كل مسلم أنه لا يجب لا يسمع لو جرح منهم قال الزنا حرام ما فعلنا نقول العلماء أننا سبقوك أنت ما كيف تحصيل حاصل لو قال الزنا حرام ما قدرنا منك ولا تقول الزنا قال تعالوا كل ما بعد ما وصلنا إلى الضرورة لم نصل إلى الميت أنت حالة ميتة إذا ضاعت فتاوى علمائنا الكبار نصل إليك بس الله لا يصل إليك ولا نحتاجك نشعر هؤلاء تجد الوقت منهم يتكلم الآيات الحديث وقدم لغتان لا نرفع رأسا ولا نصي سمعا ولا نتشرف بصرا إلا العلماء الكبار فهؤلاء شبهوا ولبسوا وشوشوا على عامة السنة في أقاربهم وأخلاقهم ونسمع الآن فتاوى من هزمنا ونتذكر أشخاص ويقرأوا التاريخ كم من إنسان أتى بفتاوى من حديث الخارج لم يدفع الله له ذكرى ولو بعثت أكثرهم من قبلي لنبي أبو بكر وتعالى فأصدق نفسي لا نسمح أن العلماء الكبار على أمانة السود أمانة العلم نعرفوهم العلماء الكبار فشخص الإسلام ابن تيمية يقول هذا المرء إذا حاضر هل الطهارة شرط في الحج أو في الطواف مثل الصلاة أو شرط خارج أو ما هل يواصل أعطيكم واجبان أعطيكم واجبين واجب الحج واجب الصلاة واجبات الصلاة من ترك عمدا بطل الصلاة صحيح واجبات الحج من ترك واجب مع العجز ما يستطيع من يفعل يقول حجك صحيح وعليك الكفارة قال ابن عباس كما روى مالك بن أنس وسنده صحيح من ترك أو نسي نسكا فليلب دما صحيح فهذا ما يستطيع الانسان يفعل فلولا الدم من ترك واجبا بالاجماع عدا ما شد وذهب اليه من حزم رحمه الله من ترك واجبا مع العجز فحجه صحيح اتفاقا مع كفاره صحيح اذا هذا الطواف المرأة تقول لا استطيع ان اطوف وتركت الان الطواف لابد ان اقول طواف الحجر طواف الوداع يصح قال ابن تيمية إذا طردت إلى تيه هذا فهذا واجب خارج العبادة مثل السترة مثلا عن قول ليس في ذات العبادة فطوفي واستغفر رب العالمين احنا قال عليك طواف هدي وقوله وزين أخذا باستئناس حديث ابن عباس كلا قولين لها يحتاج الضراء وضاق بها الوقت وخاف الصوات رفقا أن تطوف ولو كان تحت هذا كلام ولن أستطيع معك الحديث لأنه يطول يطول لكن باختصار ما هو وجه ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوف البيت حتى تخبري أو تغتسل نهى النبي صلى الله عليه وسلم صريح قال أيضا هو عليه الصلاة والسلام حديث عائشة هي تقول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى البيت يعني توضأ ثم طاف إذا توضأ قال ابن تيمية الحديث الأول توضأ لا يدل على الوجوب فعل لا يدل على الوجوب وهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون دائما في جميع أحواله متطهرا، وغير ما من عبادات على المسلم ويتوضأ لها وهي ليست واجبة. وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أحب أن أدخل الله إلا على طهارة، هذا صريح وسلم لابن تيمية. لكن الحديث الآخر لا أفعل كما يفعل الحاج إلا أن لا تدخل البيت، أو إلا غير أن لا تدخل غير أن لا تدخل تطوفي بالبيت حتى تكسري أو تطوي. قال ابن تيمية نهاها النبي صلى الله عليه وسلم لا لكونها محدثة أو حائضة، نهاها لأنها حائضة لأنها حائض والحائض لا يجوز شرعا أن تنقص في الحرم، لفظ الحرم لا يجوز فالطواف نقص، فنهاها على صلاة الصلاة. قال الشيخ الإسلام وهذا الدليل يدل على أنه صلى الله عليه وسلم غير ما من الصحابة والتابعين أمر خلق عظيم حج مع الصحابة بعمرته وحجهم، ولا شك أن الطهارة هي من الأمور المعلومة يعني الأمور الظاهرة، لو كانت الطهارة من الأمور الظاهرة الواجبة لبينا الصلاة، لم يبين صلاة الظهر ولم يمر أحد أن يتوضع حال الظهر أو أن يبنى الطهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حتما إذا حدث حتى يتوضع، لكن في الطواف لم يمر أحد. وغالبا مما عمل به البلوى مع الزحام الناس الإنسان هذا الأصغر، فإذا جزنا وحرك الأصغر جاز أولى، أو نقول عفوا يقاس الحدث الأكبر وقس عليه بأنواعه سواء حيضا أو جنبا أو غير ذلك. فتوجيه الشيخ الإسلام يعني هو المرجح عندنا أن المرأة إذا كانت محتاجة ويعني تعجز أن أو يشق عليها البقاء والمكث في مكة حتى تطهر وتحصل ضوات الرفقة فلا أن تطوف متحفظة كما قال ابن تيمية تتحفظ، لأنه الآن يخشى من أن تسلبت الحيض فتنجس في المكان الطاهر، قال تتحفظ، وهذا الذي نرجحه ونفتي به وهو عليه غالب مشايخنا في هذا الأصل، أقصد مشايخنا الكبار من هيئة كبار العلماء من باب العتيبين وغيرهما رحمه الله الجميع. قال يقول عليه الصلاة والسلام الطواف، إذا هذا مرجوح الطواف بيت الصلاة إلا أن تكلموها زيارة والترمذي وأكرم عن ابن عباس. نعم. ويسمى فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لابسا مخيطا صح وبلى. قال يسمى للسنة فعل باقي المناسك، وطحنا وجبنا عليكم الطهارة في الطواف، لكن يسمى في جميع العبادات سواء المناسك الحج أو غيرها. نقول صحيح يقول عليه الصلاة والسلام إني أكرم أن أذكر الله على غير طهارة، فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على أن يكون متوضئا، وعند ابن ماجه وغيره يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إذا رأيت الإنسان دائما يتوضأ عرف أنه مؤمن يتوضأ إلى الله عرف أنه يعني مؤمن شهادة من عليه الصلاة والسلام، لأن أطلقها نزلها أعيانا لا، لكن المقصود لا شك أن هذا يدل على إيمانه. قال وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وبدا احتاج، دليل حديث كعب بن عجرة لم يحتاج أن يحلق شعره فعل المحذورة وبدا، وهذا المحذور وبدا. ثم إذا تم طوافه الفاف سحل أن نقول إذا المحرم إذا تم طوافه، ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين هكذا يقرأ فيهما بالكامل والإخلاص بعد الفاتحة، ويجزئ مطلوبة عنهما وحيث ركعهما جاء، والأفضل قولهما أخذ المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. قال ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا الأمر تفضل، وهنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل معنى الآية اتخذوا في مقام إبراهيم صلاة؟ هذا الذي يظهر، والصحيح لا، الصحيح اجعل من هذا المكان موعدا للصلاة لا أن تصلي. هذه الآية صحيحة لكنها ليست صريحة في الدلالة، لكن يدل على أن صلي أخيرا الصلاة فعل الرسول أنه صلوات ربي وسلامه عليه المطاف لما انتهى ذهب إلى المقام وصلى على تخذ من مقام إبراهيم المسلم أي موقع للصلاة كما قال تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت للأرض مسجدا وطهورا أي موقع للسجود. لا يعني أسجد منها وتوقف، لا أي موضع للسجود. قال سبحانه وتعالى اتخذوا من مقام إبراهيم المسلم أي مكان للصلاة. إذا يسلم لأننا إذا قلنا اتخذوا من مقام إبراهيم المسلم أي صلاة الأمر يصلي الوجود لم يجب أن يصلي كما تأذي من حسن غيره والصحيح لا هي سنة سنة لفعل عليه الصلاة والسلام وفعل صلى الله عليه وسلم ما يدل على السنة عند عامة المسلمين. أما قوله أمره يصلي الوجود. قال ثم إذا تم طواف يصلي ركعتين نفلا أما الركعتان هاتان فتصلى إذا كان بعدهما سعي وسيأتي. أما إذا لم يتبعها سعي فلا تصلى كما سيأتي في طواف الوداع. طواف الوداع ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. لماذا لم يقل يقرأ فيهما بالكافرين؟ يعني باء جر الكافر اسم مجرور وعلى جره الياء لأن جر الكسر. قال يقرأ بالكافرون والقاعدة النحوية تقول يقرأ بالكافرين مع الصلوات. من يجيب؟ من يجيب؟ عاشق ها؟ احسنت في اسم الصور. لا شك نحن وانتم متفقون على ان اسم الصور، لكن يجيب كلام علمي نحن صح كلام. طيب يقرأ بسورة الكافرين لا هذه لا لا بعيد حسب نحن زيك يعني عندنا نودع لا الاخر الاولى قلت جبت كلمه على خمسة اقرأ بصورة أنت لا إذا جبت الرجل الشيخ جنبك زيادة بس أريد الشيخ الصيارة علمية أنت ما شاء الله مطبع أحسنت أن عندك ما شاء الله فراء النحو. أنا أحب طالب علم يكون ملم بالنحو النحو عن حكاية السورة أنها عظمة الكافرون المنافقون تبقى كما هي ما تغير احترام لهذه الأعلام. اقرأوا سورة الكافرين هكذا لغة لكن تعظيم من السورة اقرأوا سورة الكافرون. نصيحة لقراءة سورة المؤمنون سورة كل المؤمنين سواء تبع الحكاية لهذا الحكاية تبع بين قوسين تبع الحكاية كما حكيت كما بنت ولو بدل العلامات العامل دي العوامل ما تأثر فيها تبع الحكاية. ولهذا نقول هكذا الباحر جر والكافرون اسم مرفوع على مطلب ضمن الجمع بالفتح السالم رفع حكاية وهو في محل جر حرف جر بالياء الى اخره حرف جر نعم مجرور بالباء. قال يقرأ فينا بالكافرون والإخلاص ولو الإخلاص من يعني الله يعني شعفان من جني ثاني يقرأ الكافرون والإخلاص ولا الإخلاص أضحك الله سنه أكثوني يسكت إذا الشيخ هو الذي يجاوب هذا إخلاص الله قلت أولا أن تكون ابن جني الآن تبقى ابن جنسي كمان لا الإخلاص كما قلنا يا شيخ تبقى الحكاية الإخلاص مرفوعة كما أنت قلت الكافر تبقى عظيم أنها حكاية هذه سورة الإخلاص